والمسؤولية عظيم بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة في جميع المجالات. فهيا بنا لنعقل مقارنة بسيطة حتى ندرك اختلاف الموازين عندنا بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، حتى ندرك أننا أعطينا الدنيا كل همنا وتركنا الهم الأعظم هم الآخرة. مقارنة في المكان وفي الموضوع وفي الزمان، في نسبة النجاح، في عدد الناجحين، في الدرجة التي يحصل عليها ذلك الناجح. أما الموضوع فامتحان الدنيا في جزء من كتاب، في ورقات معدودة، في ضرب من ضروب الحياة، في نوع من أنواع العلم قل أو كثر. أما امتحان الآخرة ففي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما علموا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. العباد يقولون ويعملون، والكتاب يكتبون ويستنسخون، ويوم القيامة تنشر هذه الصحائف فيرى المجرم درجة إجرامه ويرى الطائع ما قدمت يداه. الشمس منك يوم القيامة ومن السبعة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرضون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الموقف أشد من أن يشغلهم هذا يا عائشة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. المواقف في الدنيا إنسان مثلي ومثلك، محدود الإمكانات، معلوم القدرات، لا يحيط أبدا بقاعة الامتحان. إنه إنسان قاصر لا يحيط بقاعة الامتحان مهما بذل من جهد. والمراقب في الآخرة عينه لا تنام، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إنه الله العليم الخبير اللطيف الحكيم. إنه الله سبحانه وتعالى هو المهيمن على هذا الموقف العصير. إنه الله سبحانه وتعالى الذي لا تدركه سنة ولا نوم. إنه الله الملك ملك الملوك، جبار السماوات والأرضين، مالك الملك ذو الجلال والإكرام. إنه الله، فأين أنت من عين الله سبحانه وتعالى؟ أين تهرب وإلى أي جهة تلجأ؟ الموقف عصير، كل يشغل في نفسه في هذا الموقف. يذهب الناس إلى الأنبياء الواحد تلو الآخر، إلى آدم، إلى إبراهيم، إلى نوح، إلى موسى، إلى عيسى، كلهم يقول: نفسي نفسي. النفس تشغل الإنسان في هذه اللحظة إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يلجأ إليه الخلق فيقول: أنا لها أنا لها. فيذهب إلى العرش ويسجد تحت العرش ويحمد ربه سبحانه وتعالى من عام أو ثلاث لم يثني على الله عز وجل بها أحد من خلقه بعضه. فيقول الله عز وجل: يا ارفع راسك وسلس عصاك واشفع تشفعك. انه الرؤوف الرحيم بامته. انه نبينا صلى الله عليه واله وسلم الذي نزلت فيه وعليه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النجاح في الآخرة وفي الدنيا، نسبة النجاح في الدنيا ربما تبلغ 80، ربما تبلغ 90 أو 95، وربما تصل الدرجة إلى انتهاها وإلى أعلاها، بل ربما تتجاوز الدرجة خط النهاية. أما في الآخرة فلا، والفلا. نسبة النجاح في الآخرة 1%؟ لا. 10%؟ لا. 1%. من كل 1000 9999 إلى النار بعدل من الله وحكمة، وواحد إلى الجنة بفضل من الله ورحمة. يا آدم أخرج بعض النار. قال: ما بعد النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. لطفك لطفك يا كريم. اللهم هي دار ابتلاء وامتحان واختبار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين حقيقة هذه الدنيا وبين كيف يسير الإنسان في هذه الدنيا ويعود فيها عبدا والأمر أيسر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات آمنا في سلفه معافى في بلده عنده قوت يومه فكأنما عيشت له الدنيا بأدابها. ما الذي تحتاجه في هذه الدنيا؟ إنما هي لقيمات معدودات، إنما هي شرفة ماء، إنما هي تسيير أمور في هذه الحياة لا تغنيك أمر شيء أمام الله عز وجل إلا إن استخدمتها في طاعة الله وعلى حسب مراد الله. وكم استخدمك الله عز وجل فيها. وأنفقوا مما لله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وإلا فهي عليك وبال وخسارة أمام الله عز وجل يوم تعرض عليه فتسأل عن الخير وعن المثير وأموال مالين وميراث يتركها ودور ما لشرار الدهر نبنيها. من العجيب أننا نجمع المال كله ونتركه كله ونسأل عنه كله. سؤالين عن المال: من أين جئت به؟ وفي أي سبيل أن تخلف المال؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله فيما اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فإن الذين يجمعون المال من الحرام أين أنتم من الموقف أمام الله عز وجل؟ يا من تستخدم المال في معصية الله أعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا، فأنت مسؤول عن هذا المال أمام الله عز وجل ولن يغنيك شيئا إذا أنفقته في معصية الله سبحانه وتعالى، بل تكون عالم الخسارة والوبال في الدنيا وتعذب به في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. سمع الصديق هذه الكلمات فوعاها قلبه وحفظها، فلما جاءه كلامه بالطعام وكان على درجة من الجوع وأكل، قال: لما أكل لقيمات من أين جئت بهذا الطعام؟ إنه السؤال الذي ينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه: من أين جاء هذا المال؟ ومن أين جاء هذا الطعام؟ من أين جاء هذا الطعام؟ فقال: كنت قد تجحنت لقوم في الجاهلية فمنحوني إياه. ومن المعلوم أن حبلان الكاهن خبيث محرم، فوضع الصديق أصبعه في يده فقال الغلام: رفقا بنفسك يا صديق، فإنما هي لقيمات. فقال: والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. كيف ذا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت شقاء إنها جنة الله سبحانه وتعالى وفيها الحور العين نصيفها على رأسنا خير من الدنيا وما فيها لو تبسمت لأشرقت جلبات الأرض من بسمتها إنها الحور العين إنها زوجات أهل الجنة في الجنة هذه هي الجائزة في الجنة وفوق ذلك وأعظم من ذلك رؤية الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية ربنا سبحانه وتعالى في الجنة نسأل الله عز وجل ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه نسبة التعاون في الدنيا قد تكون لك فرصة ثانية وفرصة ثالثة في دخول الامتحان إذا لم يكن في هذا العام ففي العام القادم أما في الآخرة فلا الفرصة واحدة لا تتكرر نعم لا تتكرر يقول الظالم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب وجزاء لا فرصة للتعرض ثانية فاغتنم هذه الفرصة في الدنيا دار العمل هذه اغتنم فيها الفرصة فإذا ما انتهت الحياة انتهت الفرصة المواتية معك فلا فرصة ثانية لا تكرار الامتحان لا عودة لقاعة الامتحان مرة ثانية إنما الحساب على النقيض وعلى التطوير على ما قدمت يداك على كل صغيرة وكبيرة فعلتها في هذه الدنيا إنه الحساب الشديد أمام الله سبحانه وتعالى تسأل عن كل شيء اقتربت يداك في هذه الدنيا فرصة التعويض في الدنيا متاحة كما قلنا مرة واثنتين وثلاث أما أصناف الناس في الدنيا راسخ وناجح ومتفوق راسخ وناجح ومتفوق هذه هي الأصناف في الدنيا أما الراسخ فالفرصة عنده مواتية في أن يعوض امتحان قادم أو في سنة قادمة وقد تكون فرصة وقوة وقد يكون نزوله حكمة يعلمها سبحانه وتعالى إذا لم يكن الإنسان مقصرا إذا فعل الإنسان الأسباب ولم يواتيه النجاح وقد فعل وبذل ما عليه فاعلم بأن هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى يدخر لك الخير لكنك لا من السابقين، وإما الثالثة، ونسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من المسلمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه بتعبيد الخلق لله عز وجل، بالسير على مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، بأن تعلم أنك خلقت لتكون عبدا لله في هذه الدنيا. وما خلقكم الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة الكرام، هذه مقارنة سريعة بين امتحانات الدنيا مع موسم الامتحانات الذي نعيشه في هذه الأيام، ومع حالة الضعف التي تعيشها الفتاة المسلمة في هذه الأيام من امتحان الدنيا اليسير والمقارنة مع امتحان الآخرة، مع ما فيه من أمر عظيم وخطر جسيم. مقارنة في الموضوع وفي الزمان، في المكان وفي المواقع، في النجاح وفي فرصة التعويض، فيما يحوزه الناجح في الدنيا وما يحوزه الناجح في الآخرة. بقيت لنا وقفتان نرجوها إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لئن عاش هذا الفتى إن همتها عالية ويرجى من المسلمة أن تكون كذلك. قالت فكلته إن لم يسد إلا قومه فكان ما كان. معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي وخليفة المسلمين رضي الله عنه وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقصص كثير في سيرة الإسلام، فاحرصوا على أبنائكم واعلموا أنكم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل. كما تبذل جهدا أي وأيما جهد في قاضواتك للمذاكرة، هل بذلت أدنى جهد في قاضواتك لصلاة الفجر أو في حرصك على صلاة الجماعة؟ لا يفعل كثير من الآباء ذلك. امتحان الآخرة في الأذهان لا قدر له ولا قيمة، رغم أنه أصعب من امتحان الدنيا بملايين الأموات، لكن الموازين مختلفة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مكروما، اجعل حقوقنا من بعده حقوقا معصوما، لا تدع فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته. اللهم رب الناس، اذهب الباس، اشفوا انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس، اذهب الباس، اشفوا انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس، اذهب الباس، اشفوا انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا دينا الا قضيته، ولا طائعا الا ثبته، ولا عاصيا الا هديته، ولا فقيرا الا اغنيته، ولا غنيا الا من فضلك يا رب اعزته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصرته. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين، وعن فضلك كلمة الحق للدين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انهم خفاء فاقبلهم، اللهم انهم عراء فاكسوهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بقضية الشاه والشار، اللهم عليك بقضية الشاه والشار، اللهم عليك بقضية الشاه والشار. اللهم وفقه لا تمن بنا الى ما فيه خير بلاد العباد، ايدهم بالحق، ايد الحق بهم، واجبهم واستر وانصر قبل الاسلاميات والاقوامين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل ايده في نحره، واجعل تدبيره في ودار العالمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في الدنيا يا رب العالمين. اللهم دبر لنا فانا لا نصير تدبير، اللهم دبر لنا فانا لا نصير تدبير، اللهم دبر لنا فانا لا نصير تدبير، وكب لنا يا ربنا فانا لا نصير سكيدا، وكب لنا يا ربنا فانا لا نصير سكيدا. اللهم وفق رئيس دولتنا الى ما تحبه وترضاه، اللهم وفقه الى ما فيه خير، الى ما فيه خير الاسلام والمسلمين. اللهم هيئ له بطانه صالحه ناصحه، عاقله رشيده، امينه مؤتمنه، تدله على الخير وتحثه عليه. اللهم هيئ له بطانه صالحه ناصحه، امينه مؤتمنه، عاقله رشيده، تدله على الخير وتحثه عليه. اللهم هيئ له بطانه صالحه ناصحه، عاقله رشيده، تدله على الخير وتحثه عليه. وابعد عنه يا ربنا شر المنافقين والمخادعين والافاكين، انك على كل شيء قدير. وابعد فيها بلا قرط أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرط أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرط أعين واجعلنا للمتقين.